ولكن هذه عصا لموسى بيده، التقفت والتقمت جميع ما عملوا، ليست خزعبلات وإنما عصا يرونها بأعينهم. وموسى صلى الله عليه وسلم يصطحبها معه، يهش بها على غنمه ويتكئ عليها. ولما ألقوا ما ألقوا أمره الله جل وعلا بأن يلقي هذه العصا، فالتقمت الأشياء وأتى الأمر المعجز، ولذا بادروا فآمنوا وأسلموا. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى أيده بهذه المعجزة الكبرى، أعظم معجزة، قرآن عربي مبين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، عجزت عنه الفصحاء والبلغاء، لم يستطيعوا بأن يأتوا بسورة أو يأتوا بثلاث آيات أو يأتوا بآية، ولا يزال التحدي قائما إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. إذا كان العرب الفصحاء البلغاء الذين كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا مهتمين بلغتهم العربية عجزوا أن يأتوا بآية أو بثلاث آيات أو بسورة، فعربوا اليوم من باب أولى وأحرى، حصل الاختلاط بالفرس والروم والأعاجم، وتركوا اللغة العربية وما عنوا بها، وما صاروا يرضعون أولادهم. البان الذين يسكنون في البوادي الخلطة حصلت والاجتماع حصل، ودخلت بقية اللغات في اللغة العربية، التركية والفارسية والعجمية وما إلى ذلك، وقلت العناية باللغة العربية اليوم مع الأسف. وهل يمكن لمستشرق لعين تعلم اللغة العربية أن يأتي بآية أو ثلاث آيات أو بسورة؟ لا والله لن يستطيع ذلك. ولعلي ذكرت لكم قبل مجالس بأن مستشرقا يجيد الكمبيوتر، الكنيسة طلبت منه أن يتوافر على دراسة القرآن وعلى إدخال القرآن في الكمبيوتر، علّه يجد بعض الآيات المضطربة المختلفة المتضاربة حتى يظهر ذلك للعالم. نحن أدخلنا القرآن في الكمبيوتر وإذا بهذه الآية تخالف هذه الآية، وهذا القول يخالف هذا القول، فتوافر ذلك الشاب المهندس على العمل سنين، وبعد ذلك كانت النتيجة أنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما وجد ولن يجد، ما وجد ولن يجد أبدا، لأن هذا تنزيل من حكيم حميد عليم، الله لا إله إلا هو، هذه معجزة بالغة، معجزة بالغة. يا ليت الأمة الإسلامية تعود إليه تعنى به. إن الأمة الإسلامية أو الأمة العربية بالذات هي أستاذة العالم. العاجم ما عرفوا اللغة العربية إلا بواسطة العرب الذين أنزل الله تعالى القرآن بلغتهم بلسان عربي مبين، وهم الذين قعدوا القواعد، وهم الذين نظموا علم النحو وعلم الصرف. وقصة أبي الأسود الدؤلي مع الإمام علي بن أبي طالب معروفة. أبو الأسود الدؤلي صعدت ابنته في الصف للنوم، فرأت النجوم والكواكب وأعجبها حسن ذلك، فقالت وأبوها يسمع: ما أحسن السماء، ما أحسن السماء. ففزع أبو الأسود وخاف، ولما أصبح الصباح أتى إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يشكو إليه ما سمع من ابنتي عربية فصيحة بليغة تقول ما أحسن السماء. غلط، لا وما أحسن السماء غلط، لابد أن يقال ما أحسن السماء. هذه اللغة العربية الفصيحة البليغة. فقال له علي بن أبي طالب: الفاعل مرفوع، الفاعل يعني الذي فعل الفعل، صلى الرجل، سجد الإمام. لو قلنا سجد الإمام غلط، سجد الإمام غلط، لابد أن تقول سجد الإمام، لأن الإمام هو الإمام هو الفاعل، والمفعول به منصوب. شربت اللبن، صليت الوتر، لا تقل صليت الوتر ولا تقل صليت الوتر، وإنما تقول صليت الوتر، مفعول به منصوب. وقال علي رضي الله تعالى عنه لأبي الأسود الدؤلي: وانح هذا النحو، سر على هذا المسير المسار. الفاعل مرفوع. ومن العجب أن تسمع مؤذنا يؤذن يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، أو قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. حرام، ما يجوز، هذه لغة عربية علينا أن نعنى بها ونتعلمها، على أقل تقدير نعرف الفاعل المفعول المجرور، إذا دخلت حروف الجر، إذا دخلت حروف النص، لا سيما لمن عني بالتعلم والتعليم وما إلى ذلك، لا سيما العرب الأقحاح عليهم أن يعنوا بهذه اللغة وأن يحيوها وينشئوها حتى يعود الناس إليها، ولعلنا نستطيع أن نعلم الأجيال القادمة كما علم أسلافكم وآباؤكم وأجدادكم الأولون العالم. البخاري لم يصير بخاري في الحديث، ولا النسائي ولا الترمذي ولا ابن ماجه ولا ابن أبي شيبة ولا البزار ولا البيهقي الكبار الذين قاموا بتدوين وتعليم ورواية حديث النبي، إلا وقد تلقوا ذلك من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. فطاحل اللغة العربية السيبوي، ابن جني، ابن منظور، الفيروز أبادي، صاحب القاموس، كلهم عجم، ما أخذوا هذا إلا من العرب. فعلام يتوانى العرب اليوم بهذا القرآن، علام يتركون هذا القرآن، علام يتركون اللغة العربية ويرمونها وراء ظهورهم ويسمون باللغة الحية، يقولون حية، والله هذه اللغة الحية التي تدخل جنة الله تبارك وتعالى وتنيل رضوان الله تبارك وتعالى، كلام لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فلقد جاء عربي، رجل عربي يسكن البادية، جاء إلى أحد العلماء وقال له: يا هذا، أنتم تقولون إن في كتابكم آية، هذه الآية وهي قول الله تعالى إن يوجد مثل، هذا المثل عربي: اعطه تمرة فإن أبى فجمرة، اعطه تمرة فإن أبى أولا أحسن إليه، فإذا أبى فجمرة. هات لي في القرآن الكريم آية تدل على هذا المثل، وأنتم تقولون ما فرطنا في الكتاب من شيء. فقال له العالم في الحال، الله تبارك وتعالى يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فله فهو له قرين. الشيطان جمرة، الرحمن وذكر الرحمن تمرة وخير ثر عظيم. المهم، معجزة النبي هذا القرآن، معجزة موسى صلى الله عليه وسلم 9 آيات بينات الله جل وعلا أيده بها: الطوفان، الجراد، القمل، الضفادع، السنين، نقص من الثمرات لعلهم يتذكرون، العصا، اليد. ويا ليتكم تقرؤون دلائل النبوة للبيهقي، دلائل النبوة للأصبهاني، دلائل النبوة لأبي نعيم، خصائص النبوة للسيوطي. 10 بل 100 الكتب ألفت في الآيات البينات الدلائل اليقينيات الدالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. انشقاق القمر، انشقاق القمر، انشق فلقتين، جزء على نصف الجبل والآخر على نصف الجبل، وهم يرون، قريش الجاهلية يرون ذلك بأعينهم. آية من آيات الله، آية من آيات الله، معجزة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حجر يسلم على رسول الله، بعير يشكو على النبي أن صاحبي أرهقني وأتعبني وأجاعني، ويقف النبي ويسمع ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن صاحب هذا البعير، فيقال: فلان شاب، يأمره النبي بأن يحسن إليه صلى الله على رسول الله. بعير جابر تعب في غزوة تبوك، حتى هم جابر أن يدع البعير ويحمل زاده على عاتقه ويمضي، وإذا بالنبي يدرك جابر يلحقه. ولما أدرك النبي جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سأل النبي جابر قال: يا رسول الله، إن بعيري عي حتى هممت أن أدعه. فيأخذ النبي صوته ويضرب به بعير جابر. قال جابر: فسار سيرا لم يسره قط بعد هذه الضربة التي ضربه رسول الله بها. بعد ذلك جرى بينه وبين النبي لطيفة بعنيه. قلت: لا. قال: بعنيه. قلت: لا يا رسول الله، بعنيه. قلت: لا. قال: بعنيه ب12 وقية، فبعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واشترطت حملانه إلى أهلي. أنا أبيعك البعير بشرط أركب عليه حتى أعود إلى المدينة. فوافق النبي وترك البعير مع جابر، والبعير قد سار سير جيد. فلما بلغ إلى طيبة أتى جابر بالبعير وربطه عند باب المسجد، ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن ينقده النبي الثمن، فنقده النبي الثمن، أعطاه المبلغ ولما أراد أن ينصرف جابر دعاه النبي وقال النبي لجابر: يا جابر أتراني ما كستك؟ أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهي لك، خذ جملك ودراهمك فهي لك. لطيفة أخرى، لما بلغ إلى المدينة وأدركه النبي وإذا بجابر شديد يريد أن يدخل المدينة بسرعة، فسأله النبي: لما؟ قال: يا رسول الله أنا حديث عرس، أنا تزوجت قريب، ولذا أريد أن ألحق وأدخل المدينة لألحق أهلي. فقال النبي لجابر رضي الله تعالى عنه: أتزوجت بكرا أم ثيب؟ قال: لا يا رسول الله، أنا تزوجت ثيب. قال: هلا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها وتداعبك وتداعبها؟ انظروا إلى لطف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال: يا رسول الله، إن أبي قد مات وترك لي إخوة نساء، فتزوج جابر الثيب حتى تقوم على أخواته، فليعلم الإخوان حق الأخوات عليهم وليتقوا الله في أخواتهم. الشكوى من الأخوات كثيرة اليوم: أخي منعني، أخي فعل بي، أخي ما رضي بأن يزوجني، أخي وأخي وأخي. وانظروا إلى جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تزوج ثيبا سبق لها أن تزوجت لتقوم الثيب على أخواته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. المهم، معجزات الرسول كثير. عودوا إلى الكتب، اقرأوا السيرة. يا من يحب رسول الله، يا من يحب النبي المصطفى، محبة النبي المصطفى ليست بالطبول ولا بالرقص ولا بالتمايل ولا بالأناشيد ولا بالمديح. المقرون بالطبل والزمر والتمايل وما إلى ذلك، هذا ليس من محبة النبي. محبة النبي طاعته، اقتفاء هديه، العمل بشرعه، التمسك بسنته، الوقوف على خلال أخلاقي خلقي خلقي، تقف على ذلك لتجعل ذلك ديدنك. وأما طبل وزمر ورقص وما إلى ذلك، هذا ليس من ذكر الله وليس من محبة رسول الله. ولذا قال العلامة الأخضري رحمه الله، كأنه ينكر على الجماعة الذين يذكرون الله ويطبلون ويرقصون ويغنون وينشدون ينشدون ويقولون هذا ذكر لله ومديح لرسول الله. يقول العلامة الأخضري رحمة الله عليه: والرقص والصراخ والتصفيق عمدا بذكر الله لا يليق. الرقص، الصراخ، التصفيق، نحن نذكر الله ونصفق، نذكر الله جل وعلا، والموسيقى معنا نذكر الله تبارك وتعالى. وإذا بالذي يذكر يأتي بصياغ وألفاظ كأنه مغني، لا، اسمعوا ما قال الله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وكان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يصلي في آخر الليل، يصلي صلاته المعلومة أربع ركعات ويسلم، أربع ركعات ويسلم، بعد ذلك يصلي ثلاث ركعات، يقرأ في الركعة الواحدة البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، قرابة ستة أجزاء في ركعة واحدة. قال الراوي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. القدر إذا وضعته على النار إذا فار طبخ هذا يسمى أزيز، الماء، الماء إذا فار، المرق إذا فار، الصوت الذي يسمع هذا يقال له أزيز. سيد الخلق إذا قام يناجي الله تبارك وتعالى يصلي يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وبعض الذين يمدحون اليوم ويذكرون اليوم، والله لا أقولها كذب، سمعتها بأذني، والله الذي رفع السماء بغير عمد، كأن مغنية امرأة تغني يقول هذا ذكر الله تبارك وتعالى. وخلاصة الكلام: إن محبة النبي طاعته، إن محبة النبي عليه الصلاة والسلام أن نعرف هديه، لا بد من أن نعرف هدي النبي، سيرته الخلقية، سيرته الخلقية، لنتأسى بها صلوات الله وسلامه عليه. فإذا رجعنا إلى سورة سيرة رسول الله الخلقية الخلقية الدلائل المعجزات، والله تقفون على العجب العجاب مما كرم الله تعالى به هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. هذه تسمى معجزات. أما الكرامات فقد يكرم الله من يشاء من عباده، ولا تنكر الكرامات. الله جل وعلا يظهر كرامة على يد عبد من عباده بشرط أن يكون صالح. ساحر ليس ما يجري على يديه كرامة، ساحر، هذا الساحر كما في شمس المعارف الكبرى وكما في مجربات الديرب الصغير والكبير وكما في أبي معشر الفلكي، هذه كتب سحر، وجبت أنت عليك أن تأتي إلى غرفة تزيل ما فيها من فراش وأن تجعل رمل أو رماد أو فحم وتلا تستقبل القبلة ونادي يا ميمون يا ميمون يا ميمون يا ميمون 10,000 مرة، جني يسمى جني ميمون، يا ميمون يا ميمون 10,000 مرة، 20,000 مرة يظهر لك خادم جني لا تخف منه، سخر نفسه وعبد الجن، فيأتي الخادم ويسخر نفسه له. وربما أن المرأة أن إنسانا يدخل على هذا الساحر الذي عبد غير الله الذي عبد الجن، بمجرد ما يدخل المرء عليه يريد أن يتكلم يقول اسكت لا تتكلم، أنت فلان ابن فلان أتيت من بلد كذا وأديتني لغرض كذا وكذا، أهم يعلمون الغيب؟ لا يعلمون الغيب، ولكن من دخل على هذا الساحر له قرين، الساحر له قرين، الجني الذي في الساحر يتصل بالقرين الذي دخل عليه يأخذ منه المعلومات ويتحدث بها، فنقول أعطي كرامة، ما أعطي كرامة، وإنما الكرامة تكون للوقافين على الهدي الطريق المسار الذي ارتضاه الله. إذا رأيت رجلا يطير، إذا رأيت رجلا يطير وفوق مثن البحر قد يسير، ولم يقف عند حدود الشرع، لا يصلي لا يصوم، وبعض هؤلاء السحرة الكهنة العرافين الرمالين لا يصلي، لا تراه مع الجماعات أبدا، يقول أنا صليت انتهى، أنا واصل إلى النار وإلى جهنم وبئس القرار. ولذا قال الشافعي رحمة الله عليه: إذا رأيت رجلا يطير وفوق متن البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو بدعي. لا يخلو من أحد أمرين: مستدرج الله جل وعلا يستدرجه ليأخذه أخذ عزيز مقتدر، أو أنه مبتدع محدث بعيد عن محجة النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وأما إذا كان ماشيا على هدي الله طايعا لله قد تصدر منه الكرامة. العلاء بن الحضرمي ذهب إلى البحرين للجهاد في سبيل الله ولتبليغ دعوة الله. البحرين الإحساء الحسى، فوصلوا إلى نهر إلى ماء، وظلوا مدة من الزمن أمام الماء لا يستطيعون أن يتجاوزوا للماء. فقال لهم العلاء بن الحضرمي بعد لئي وبعد مدة طويلة أمضوها وقوف ما تجاوزوا، قال: نحن رسل الله، رسل رسول الله، وهذا البحر يسير بأمر الله. وحض الجيش على أن يخوضوا البحر وأن يمشوا عليه من دون سفينة ولا بعير ولا طيارة بوينغ 747 ولا أتان أجلكم الله، فشمروا وخاضوا ومشوا. قال أبو هريرة: فوالله لم يبتل لنا نعل، مشينا على الماء كما سخر الله لموسى اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. جماعة العلاء بن الحضرمي مشوا. وكثيرا ما أذكر قصة خالد بن الوليد لأن فيها عجب. لما ذهب المسلمون لقتال الروم وحصل ما حصل ولم يكن الفتوح وخاف الروم، فطلب القائد الأعظم للروم القائد المسلم خالد بن الوليد فبرز به وقال له: ما معناه؟ على ما نتقاتل، يقتل منا ويقتل منكم، أنت القائد وأنا القائد. وأخرج له سم زعاف قتال يقتل من ثانية، قال له: خذ هذا السم واحتسي، إذا شربت ولم تمت نحن ندخل في الإسلام. هذا موقف حرج، سم ما يعرف خالد ولا أبو خالد، ولكن إيمان خالد وتقواه واعتماده على الله سبحانه وتعالى دعا خالدا أن يأخذ السم ويحتسيه، فتفصد عرق وعاش خالد إلى أن فتحت بلاد الروم بلاد فارس. مات خالد في بيت صغير كان بالمدينة، ولما مات قبل أن يموت ودخلوا عليه بكى خالد وصار يناجي الله: ما من في جسمي موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح، وها أنا أموت كما تموت الدابة على الفراش. فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كرامة أكرمه الله تعالى بها، والكرامات التي حصلت لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وللتابعين وتابع التابعين، بل إلى يومنا هذا قد تحصل الكرامة للمؤمن التقي المستقيم على أمر الله تبارك وتعالى. نعود إلى ما كنا فيه من أمر موسى صلى الله عليه وسلم وفرعون. الله جل وعلا قال لموسى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، اذهب إليه. الآية الأخرى، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أمر من الله أن يذهب إلى فرعون بعدما تمت الرسالة، فلا يمكن إلا أن يذهب، فذهب إلى فرعون واستأذن عليه، ودخل موسى وأخوه هارون وكلاهما مرسل إلى فرعون، فقال موسى يا فرعون إني رسول رب العالمين أن أرسل معي بني إسرائيل. دخول باستئذان، أدب، يا فرعون إني رسول رب العالمين، دعوة، يا فرعون إني رسول رب العالمين، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، إن كنت كاذب الله يأخذني، كن على بينة. تعجب فرعون، هذا موسى الوليد المعروف الذي حصل منه كيت وكيت وكيت وفر ولا هارب، قال يا موسى ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الظالمين أو الكافرين؟ قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. ذاك الوقت ما كان عندي علم، رغم أن القتل ما كان قتل عمد، القتل كان قتل خطأ، وقتل الخطأ معفون عنه، وفي شريعتنا المحمدية من قتل خطأ لا يقتل، وإنما عليه دية الخطأ، علي دية الخطأ، أما من قتل عمدا في شريعتنا فإنه يعطى بنسعته إلى أولياء المقتول، إن أرادوا أخذوا الدية، إن أرادوا قتلوا، إن أرادوا عفوا، إما أن يعفوا يسقطوا حقهم لهم ذلك، أو أن يطالبوا بالدية، نريد 100,000 الدية، لهم أن يطلبوا زيادة عن 100,000، نحن نريد 500,000، فإما أن يدفع 500,000 أو يقتل، إن أراد أن يحيا دفع 500,000، وإلا ما أراد يقتل، وإما أن يقتل على حسب ما يريدون، لكن قتل الخطأ ليس فيه إلا دية وكفارة. الكفارة صيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين، فلو صام 59 يوم وبقي يوم أفطر وجب عليه أن يستأنف، يعود من الأول، هذا شرعنا وما جاء به هذا الكتاب المبين، ليس هناك حبس وكفالة وغرامة وإخراج بعد القتل بأسبوع أو شهر وما إلى ذلك، لا، إن كان قتل عمد كما سمعت خطأ عليه الدية إلا أن يعفو، وعليه الكفارة حق الله تبارك وتعالى، وإنما عليه الصيام. لو أنه قتل خطأ رجلين 3 4 10 يجب عليه أن يصوم عن كل نفس، هذه النفس كريمة، هذه النفس عزيزة، أن يصوم شهرين متتابعين عن كل نفس، إن كانوا 10 20 شهر، إن كانوا 20 40 شهر، ولا يجب التتابع في العدد، يعني أنه يتابع في النفس الواحدة، ولكن لو أراد أن يصوم الثانية للنفس الثانية بعد شهر يرتاح ويصوم شهرين متتابعين جاز. صام شهرين متتابعين يريد أن يصوم شهرين آخرين لكن يريد أن يرتاح شهرين أو ثلاثة جاز، يرتاح شهرين ثلاثة أربعة خمسة بعد ذلك يصوم شهرين متتابعين. لكن عندما يصوم الشهرين المتتابعين للنفس الواحدة لا بد من السرد، لا بد من التتابع، لأن الله جل وعلا أمر بذلك. نحن مع موسى وفرعون، ولكننا مع موسى الذي آتاه الله الحق وبعثه الله تعالى برسالة، ولسنا مع فرعون في طغيانه جبروته تكبره تعاليه كفره بعده عن الله تعالى. اسمعوا ما قال الله، قال الله تعالى: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا، أنتما يا موسى وهارون ومن اتبعكما الغالبون. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات خافت الأم لما علمت أن ولديها رسولان إلى فرعون، لو كان واحد يبقى لها واحد، ولكن هذا فرعون الطاغية قد يقتل الاثنين، ترددت وتوقفت، ولكن ترددها وتوقفها لا يمنع من أن يمضي أمر الله، ولا بد من أن يمضي أمر الله. فذهب إلى فرعون ودخل عليه وقال له بعض ما ذكر لنا الله تبارك وتعالى في كتابه: إني رسول رب العالمين، أن أرسل معي بني إسرائيل. طلب موسى صلى الله عليه وسلم من فرعون 3 أمور. الأمر الأول أن يؤمن فرعون بأن موسى رسول وأن هارون رسول إلى فرعون وقوم فرعون القبط، وإلى بني إسرائيل رسول إليهم جميعا. الأمر الثاني أن يدع اضطهاد بني إسرائيل، أذلهم اضطهدهم سخرهم فعل بهم الأفاعيل، يدع ذلك. الأمر الثالث أن يصرح بني إسرائيل يسيرون مع موسى وهارون يدعون مصر ويذهبون إلى أي موضع يجدون فيه الحرية لطاعة الله وعبادة الله الإله الحق الذي خلق فسوى وقدر فهدى، لا الإله الباطل كفرعون ومن ادعى الألوهية. الإله الحق الله، ومعنى إله بمعنى المعبود الحق، المعبود الحق الرب، وما عبد من دون الله تبارك وتعالى حجر صنم شجر كوكب ملك إنسي جني اتخذ إله وهو لا يستحق الألوهية. ولهذا متى ما كان يوم القيامة وجمع الله تعالى الأولين والآخرين نادى الله عيسى وقد اتخذ النصارى عيسى إلها واتخذوا أم عيسى إلها، فيقول الله تعالى لعيسى: يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، إلهين معبودين من دون الله؟ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله أمام الملأ الأولين والآخرين؟ فيعتذر عيسى ويقرر صلى الله عليه وسلم أنه ما قال ذلك، ويبدأ بتسبيح الله وتنزيه الله ويقول سبحانك أنزهك عن النقائص عن الحدوث عن مشابهة المخلوقات، أنت المنزه سبحانك، ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته أنت يا رب، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أنت الإله الحق، وأنا ما قلت اعبدوني من دون الله، وما قالت أمي ذلك، ولو قلت ذلك أنت علمته، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله، خصوا الله بالعبادة، لا تعبدوا سواه، فالإله الحق هو الله. وفرعون عليه لعائن الله ادعى بأنه إله، ولذا بدأ في محاورة موسى صلى الله عليه وسلم وقال لموسى، لما قال له موسى إني رسول رب العالمين، قال وما رب العالمين؟ ما رب العالمين يا موسى؟ وقال فرعون لئن اتخذت إلها غيري لأفعلن وأفعلن وأفعلن، يهدد، وقال أنا ربكم الأعلى. وقال كما ذكر الله تعالى لنا، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، بناء طويل شامخ لأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، لعنة الله عليه، ما دامت السماوات والأرض، يريد أن يرى إله موسى، وإله موسى هو الله، والله لا يرى في الدنيا، وإنما الله جل وعلا يرى يوم القيامة، ولا يرى الله جل وعلا يوم القيامة إلا المؤمنون المتقون الذين فازوا برضوان الله، يرونه يوم الجمعة يوم المزيد، يرون من الله جل وعلا ما أراد الله أن يطلعهم عليه، ولا يحيطون به علما، لا يقفون على كنه الله، وإنما نرى ما أرانا الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوهها ناظرة متلالية مضيئة إلى ربها ناظرة، يتمتعون بالنظر إلى وجه الله الكريم، يزيل الله الحجب، لأن حجاب الله تعالى النور، لو أزال الله تعالى النور لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه البصر. ولما أصر موسى صلى الله عليه وسلم على أن يرى الله، قال الله تعالى لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، لكن المؤمنين يتمتعون بالنظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة، وكما قلت لكم في يوم الجمعة، ويدنون من الله جل وعلا، يقربون من الله جل وعلا على منابر من ذهب على منابر من لؤلؤ، من زمرد، على كثبان، من ذهب، من فضة، يدنون منه على قدر قربهم من الإمام يوم الجمعة. يوم الجمعة الذي يدنو من الإمام يوم الجمعة ويبادر ويأتي في أول الخلق، في الساعة الأولى، في الساعة الثانية، في الساعة الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، إلى أن يصعد الإمام على المنبر، دنوه من الله يوم القيامة بحسب ذلك، كما أخبرنا بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما من لا يشهد الجمعة، يوم فسحة، عطلة، لا داعي إلى جمعة، لا أولى ولا ثانية ولا ثالثة، نحن نصلي والله غفور رحيم، فاسمعوا ما قال رسول الله: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن، هذه ألفاظ شديدة، نون توكيد ثقيلة، ويقسم لينتهين، يعني والله ليدعن أقوام يدعون الجمع، لا يحضرون إلى الجمع ولا يصلون مع الجماعات يوم الجمع، إما أن يفعلوا أن يدعوا هذا الأمر، أو أن الله يختم على قلوبهم بالرين والغفلة، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. العبد إذا أذنب ذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، ذنب آخر سوداء، ثالثة سوداء، رابعة سوداء، كل ما أذنب نكتة سوداء، ما لم يتب، إن تاب تاب الله عليه، أصر على الذنوب والمعاصي يمتلئ القلب ظلمة، ولهذا يكون غافل. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يلزمنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا: ما هذا إلا سحر مفترى، وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. ما هذا إلا سحر مفترى، وموسى يريد أن يتسلط عليكم، وهذا الأمر الذي أتى به موسى ما سمعنا به في آبائنا الأولين، وقد كذب فرعون عليه لعائن الله. القبط، الفراعنة الذين ملكوا قبل فرعون موسى ب4000 عام أكثر أقل، يوسف بعث إليه، والذي جرى ليوسف عليه الصلاة والسلام إنما كان في مصر ومع عزيز مصر، ودعاهم يوسف صلى الله عليه وسلم، فالرسل قد بلغوا، ولكن فرعون لعنة الله تعالى عليه معاند مكابر، فالله جل وعلا انتقم منه وأخذه أخذ عزيز مقتدر. فلما جاءهم موسى، يعني إلى فرعون وقوم فرعون، بآياتنا بينات، الآيات التي يعطيها موسى وقد علمتها وهي بينة واضحة لا غبار فيها ولا إشكال، قالوا: ما هذا إلا سحر مفترى، وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. هذا وأكتفي بهذا القدر، إلى ما بعد الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.